قصد أن الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا أسماء، هذا قصد. نعم موجود عندنا في الدنيا في فائدة من أول الناس يستفيد من فائدة عظيمة. أنت ما تخبر أوراق هذه، أوراق النبت تأخذ من ذا وتصلح بها الرؤوس. يا الفدر نعم إذا أكل لكن كيل بينه موجود صحيح. لا الله أعلم.